يا حجب الخل الليل ليس منه سوى وزيد الخل الحسدين شرفتكم من جنة العطير لا شفاعة من مسكين يا حبيبي ما خلنا والهواء فضل قال ارجعهم مجال وفاء العبل ليس حسين الله والماء المنبيل I'm